قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب المحرمات بالرضاء إلى أن قال. قال الإمام: الحديث يدل على أن حرمة الرضاء. تعال انت يا شيخ تعال عشان اللي يقول يقول جنب هنا تعال اللي يقول جنب بعض عشان يحجن اللي بعيد هناك يسمع اللي هنا يسمع. ها طيب. قال الإمام رحمه الله: الحديث يدل على أن حرمة الرضاء كحرمة النسب في المناكح. لا حرمة النسب ما جبت الكويت الخيار معكم؟ أنا ما قلنا لكم جينا الكويت الخيار ما حد جاب، نبغى نجيب المستثنى منه، قلنا على أنه كامل النسب إلا في أربع، إذا كبتلكم قلت لكم في كويت الخيار موجودة. هيا بكرة جيبوا لنا معكم القابلة إن شاء الله، اللي عنده كويت الخيار يجيب لنا. ها شو حواس انت عندك بيت ولا غير بس بجوه ايوه تجيبه جيبه جيبه. طيب. فاذا ارضعت المراه رضيعا يحرم على الرضيع وعلى اولاده من اقارب المرضعه. فان ارضعت المرضعه فإذا أرضعت المرأة رضيعا يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب. يعني إذا أرضعت المرضعة المرأة ولدا ابنا ولدا سواء كان ذكرا أو كان أنثى يحرم عليها جميع أقاربها من النسب، يعني كالرضاع كالولادة كالنسب. نعم. ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ولا تحرم المرضعة على أبي الإيه على أبي الرضيع، لأنه لو تزوجها يكون مثل أبيه مثل أبيه. نعم. ولا على أخيه ولا تحرم كذلك على أخيه ولا تحرم على لأن الأخ يقول الأخ يقول لأخيه أنت رضعت من زدي وأنا ما رضعت، إيش يحرمني أنا زيد وعمر أخوان، رضع زيد من امرأة وعمر لم يرضع، هل عمر يحرم عليها؟ إيش الذي حرموا عليها؟ عمر يقول لزيد أنت يا زيد شربت من لبنها وأنا ما شربت، إيش يحرمني عليها؟ نعم. طيب. ولا تحرم عليك أم أختك من الرضاع إذا لم تكن أما لك. أي أسمع يا سيدي أي أسمع يا سيدي، هذه يمكن واحدة جاتنا من الإيه احتبها لهذه المسألة. زيد وعمر رضع من المرأة وزيد لم يرضع، حرمت على من؟ على عمر. لو كان أخيه من النسب لو كان أخيه هو أخي من النسب ولو كان أخيه أخي من الإيه من النسب. نعم. ثالث تصير أمه تصير المرضع أمهما بس الواحد رضع واحد ما رضع. هذا الحين هذا السؤال أنا بقول لك لو كانت أمهما الاثنين جاوتهم من بطنهم ثلاث سعيد تفكر. أنا أقول أنا وأنت رضعنا من أنت رضعت من هذه المرأة وأنا ما رضعت، أنت تكون محرم عندها. لكن لو كانت هذه المرأة أمنا أمي أنا وأمك هذه واحدة من المستثنيات ما يحرم يرضع ما يحرم من الإيه من النسب. جيد مفهوم ولا لا ولا مو صحيح؟ ها يحرم يرضع ما يحرم من النسب إلا في مسائل. أنا أقول لك إلا يعني المشبه شوف لابد أن يكون المشبه فيه فائقا عن المشبه. زيد كالقمر، القمر في الجمال أحلى أنور وإلا الإنسان أنور أيهما أشد نورا؟ لابد المشبه به أن يكون إيه؟ أن يكون أزود. لكن ما لكن المشبه ما يأتي عنده. والله سبحانه وتعالى ضرب لنفسه مثلا مثلا نور ضرب الله لنوره مثلا كمشكات فيها مصباح بعيد بعيد. هذاك الأعرابي الذي دخل وقال وكان يسكن في بلادي الشاعر العربي هذا شاعر وشاعر كان محيطه الذي ساكن فيه ما عنده إلا القلب والشاء والبعير والجمل والجبل والوادي ما عنده غيره. لما جاء يشعر وأراد أن يمدح الملك ويفوقه على قال مثله في التواضع كمثل كذا كذا من الحيوانات ومثله في الصبر كمثل تحمل المشاق كمثل الحمار ومثله في كذا إلى آخره على أنه إذا أعطيته معروف يثمر فيه وهو القلب. الكلب إذا أعطيته معروف يثمر فيه القلب ما يثمر بني آدم. الكلب أديله أنت واحدة مرة خبزة يجري وراك دائما يجري وراك يفعل كذا لأن المعروف يصدق فيه ما يصدق في بني آدم. ربما بني آدم يمكر بك لكن هذا ما يمكر ما يمكر. شوف كلب عطيب شبه مثل الكلب في الصبر. كان واحد ساعر قال له كيف انت تشبه الملك بايه بهذه الاشياء التي هي ناقصة ملكة تشبه بها. قال له الله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والمصباح. فين المشكات وفين نور ربنا؟ نور ربنا فين؟ نور ربنا عظيم. الله قال مثلا نوري كمشكات فيها مصباح. المصباح فين نور الله نور المشكات؟ نور الله عظيم. فشاهد طيبة. ولا تحرم عليك أم أختك من الرضاع إذا لم تكن أما لك. شوف ولا تحرم شوف جاء شوف جبان ماك. ولا تحرم عليك أيها المرضع ها. ولا تحرم عليك أم أختك من الرضاع. أم أختك من الرضاع. أم أختك من الرضاع ما تحرم عليك. نعم. إذا لم تكن أما لك. إذا لم تكن أما إيه؟ ولا إذ لم تكن. إذا ولا إذا ولا إذ. إذا. ها؟ إذا. إذا لم تكن أما لك. ولا تحرم عليك أم أختك من الإيه؟ صحيح. أختي أنا رضعتها زينب. وأنا ما رضعتي. هل أمها من الرضاعة تحرم علي أنا؟ نقول لها أنت رضعتي زي الأخ هناك زي الإيه؟ لكن لو كان من النسب ها؟ لأن إما تكون أمي وإما تكون زوجة أبي. إما تكون أمي وإما تكون زوجة إيه؟ أبي. واحد من الاثنين. إما تكون أختي هذه أنا وياها أشقاء فأمها أمي. وإما يكون أبونا واحد وهي على زوجنا على زوج فأمها تحرم علي ولا ما تحرم؟ ها؟ ولا تنكح ما نكح آباؤكم. طيب. إذا لم أنا أقول مستدر في أشياء مستدر والشيخ جابها جزا الله خير. نعم. إذا لم تكن أما لك ولا زوجة أبيك. نعم. ويتصور هذا في الرضاع ولا يتصور في النسب. يتصور هذا في الرضاع ولا يتصور في الإيه؟ في النسب. نعم. ها؟ ولا يتصور في النسب لك أم أخت إلا وهي أم لك أو زوجة لأبيك. أو زوجة لأبيك. أيوة. وكذلك لا يحرم عليك أم نافلتك أي ولد الوالد من الرضاع إذ لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك. ولا تحرم. وكذلك لا يحرم عليك أم نافلتك من الرضاء. إيش معنى النافلة؟ النافلة ابن الابن. ابن الابن يسمى إيه؟ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب يعقوب النافلة. ابن الابن نافلة زيادة زيادة عن الإيه؟ زي ما تقول واجب وتطوع. أدنا له ابن. ها وكمان زدنا كمان أدنا له ابن ابن. هذا النافلة. نعم. ولا تحرم عليك ها. وكذلك لا يحرم عليك أم نافلتك من الرضاع. أنا ولد ولدي ابن ابني رضع من امرأتي. رضع من إيه؟ من امرأتي. ما تحرم علي. ما تحرم علي ها. إذ لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك. إذا لم تكن ها. إذ لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك. نعم. أجل هنا كمان هنا إذ هناك يقول إذا. إذا. هنا إذا برضو. لا إذ. إذ لازم إذ. نعم. إذ لم تكن إذ يعني لأن يعني إذ هنا تعليلية لأن لم تكن إيه لم تكن إيه زي ابنتك أو زوجة ابنك أو زوجة أبي ولا جدة ولدك من الرضاء إذ لم تكن أمك أو أم زوجتك هي هذه الشيخ اللي جابها هناك هي هذه المسائل نعم ولا أخت ولدك من الرضاء إذ لم تكن ابنتك أو ربيبتك أو ربيبتك ولا أخت ابنك من الإيه من الرضاء أنا ولدي رضع من هذه المرأة رضع من هذه الإيه مرأة فأخته كده يقول وزير أخت ابني من الرضاع تحرم علي أنا زوجي المرضع لا ما تحرم علي نعم طيب وفي الحديث دليل على أن الزانية إذا أرضعت بلبن الزنا ولدا لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزاني وأهل نسبه نعم. كما لا يثبت به النسب يعني المرأة الزانية مثلا نسأل الله السلام زنت وجاءت بمولود والمولود هذا اللبن حق المولود هذا وأرضعت رضيعا معه أو أرضعت بنتا معه هل تحرم البنت على هذا الذي شاركها هل يحرم هذا الولد الذي شاركته البنت تحرم عليه لا إذا كان من الزنا لأنه لا حرمة له لا حرمة لماء الزنا لا حرمة لماء الزنا كما يقول الشافعية بنت رجل من الزنا يجوز أن تتزوجها يجوز ليه يقول لا حرمة لأن المحرم الذي يكون بالعقد الصحيح الذي يكون بالعقد الصحيح نعم كما لا يثبت به النسب كما يثبت به النسب هل ولد الزنا يثبت به النسب تسب إليك ابنك الشرع يقول له ابنك ما يقول له ابنك أبدا لو كان ابنك لورث ولد الزنا ليس له أب لا يعرف أبوه نعم فإن كان لبنها من وطئ شبهة أو نكاح فاسد أو ملك يمين تثبت به الحرمة كما يثبت النسب نعم إلا ما الزنا نعم ولبن الضرار محرم عند العامة الضرار يعني الطبائع رجل عنده مرأتين ضرة وضرة كل واحدة الثانية ضرة فبنت هذه يحرم ولا ما يحرم كذلك لو جاء إنسان من برة ورضع من طبيبة أمك يا رجل جاء الطفل الصغير ورضع من طبيبة أمك من ضرة أمك تحرم عليك ولو لم تكن أمك ليه لأنها من لبن أبيك نعم ولبن الضرار محرم عند العامة إلا ما حكي عن ابن أبي ذئب أنه قال لا يحرم يعني عند كافة العامة إلا ما حكي عن ابن أبي ذئب وليس له إيه ليس له محل من الإعراب لأن الإجماع ليس عليه نعم وفيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن نعم كما تثبت من جانب المرضعة فإن يعني جميع أقارب المرأة التي أرضعتك نعم لا ما ثبت من النسب كذلك يثبت إيه في الغالب يحرم عليه كذلك لبن الرجل الذي هو زوج المرأة في ذلك المولود أبو ذلك المولود الذي اللبن حصل بسببه في أمك هذا المولود كذلك أبوه يكون أباك أم المرضع هذه الذي أرضعته تصبح إيه أمه كذلك صاحب اللبن أباه فجميع أقارب المرأة في الغالب يحرمن عليه وكذلك أقارب الرجل صاحب اللبن يحرم على الرضيع يصير يصير يصير, يصير أخت أخت أخت صاحب اللبن يقول لك أنت المرضع. ها عمدت ما تصبوا عمدت أنا رضع من زوجتي ولد صغير وأنا عندي بنت صارت أخته. ها عندي كذلك عندي رضع مع ولدي رضع ما يقول ايش الكلام. ففيه دليل على أن لبن الفعل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن صاحب الزوج الزوج الذي المرأة أرضعت بلبنه أصبح إيه؟ أصبح أبد. لو كان عند هذا الزوج عنده أخت إيش يقول لها الرضيع؟ أما نعم كما تثبت من جانب المرضعة كذلك أخت المرضعة إيش يقول لها؟ خالة. يحرم هنا يحرم هنا يحرم من الجهتين يحرم من الجهتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاء وألحقها بالنسب. نحن نجيب نأتي بالمرضع والمرضعة وصاحب اللبن هذا الرضيع وهذه المرضعة وهذا صاحب اللبن وهذا الولد إذا كبر صار كبيرا نقول يا شيخ شوف هذه المرأة أرضعتك يا ولد هذه المرأة أرضعتك جميع أقاربها في الغالب من النسب يحرم عليك أختها خالتك شايف كذلك أخوها خالك هذا كذلك الرجل الذي أنت رضعت لبنه هذا والدك كذلك أخوه عمك كذلك ابنه أخيك سواء كان من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى ما دامت هو من ولد صاحب اللبن خلاص يحرم هذا هو حال النسب أو لا هذا الرضاع بالنبوة هو رضاع لكن صار هذا عمه زي عمه من النسب زي عمه من النسب هذا هو يحرم من الرضاع من النسب في الغالب إلا مسائل مستثنى إلا مسائل مستثنى الذي ذكرها الشيخ نعم نعم القاعدة أنك القاعدة حتى ما قلت بها هذه المرأة المرضعة وهذا زوجها وهذا الرضيع هذا اللي رضع منا بشرط أن يكون في الحولين نقول لهذا الرضيع إذا كبر شوف يا ولد انت رضعت من هذه الحرمة جميع الحرمة هذه ما جاء من بطنها إخوتك سواء كانوا متقدمين في الرضاعة أو متأخرين عنها ما خرج من بطنها أو يخرج في المستقبل يحرم سواء كان من هذا الزوج أو من زوج آخر جميع ما يخرج منها يكون أخوان ما يخرج من إيه من بطنها على الشخص هذا فقط على الشخص هذا مرضع ويا أيها الغلام جميع ما يقرب لهذا الرجل أبوه هذا الرجل أبوه وجميع ما جاء منه من مني ظهري إخوتك سواء كانوا متقدمين أو متأخرين لأن هذا رضاع اللبن دحين أهل الزمان هذا يقول لك أنا والله دولة بنات متقدمين عليها يقول خلاص مدام خرجوا من بطنها خلاص إخوتك وخلقوا من مني هذا الرجل إخوتك إن كان من الاثنين إخوة أشقاء من الإيه من الرضاع وإن كان من هذا فقط إخوة من الإيه من الرضاع من الأب وإن كان من هذه من زوج آخر إخوة من الأب من الإيه من الرضاع أول هذا الذي رضع من هذه المرأة سواء الذي خرج من بطنها سواء تقدموا أو تأخروا إخوته لأنهم اجتمعوا على ديس واحد على ديس واحد وهم أولادهم وهم خرجوا منها وهم خرجوا منها وكذلك هذا الرجل جميع ما يخلق من منيه سواء كان متقدم قبل أن يولد هذا الولد أو بعده كلهم إخوته كلهم فإن كانوا من الاثنين إخوة من الرضاع أشقاء، وإن كان من هذا الحال إخوة من الرضاع من الأب، وإن كان من هذه الحالة من زوج آخر إخوة من الرضاع من الأم. طيب ها، تلك الأيام الله يرحمهم كانوا يسووا عندنا زمان، مثل الشيخ يعني الدوايات، هذيك الدوايات، الدوايات، الدوايات اللي كانت لها رأس كده الصفير، وكنا نحطها زيت جنبية، أنا أخبرها لين إلي أنا صغير، ونحطها زيت جنبية، وكنا نخرج الأقلام، هي مثل هذه، نخرج الأقلام من بطنها كده، الأقلام هنا وحكذا الحبر هنا، هي كده، وهذه حكذا الحبر، كانوا يخرجوا الأقلام من بطنها ويمزوها في إيه؟ يمزوها في الدواية. قاموا الشعراء يعني لغز، وما أم يجامعها بنوها وليس عليه ما في الشرع عار. هذا يطلق على من؟ على الدواية التي تخرج أولاد الأقلام من هنا وتمز في الإيه؟ تمز شبه محل المز كالفرج، هذا كالفرج، وهذا محل المز كذلك جماع. وما أم يجامعها بنوها ليس عليه ما في الشرع عار. طيب، فجميع ما يخرج من بطن المرأة يكون إخوة لمن رضع منها، سواء كانوا قدامه أو كانوا آخر، هذا ما خرجوا من بطنها سواء متقدمين عن الرضاع أو متأخرين عن الرضاع. لو هذا جاء رضع وعندها هي بنات متقدمين عمرهم 40 سنة، وهو جاء رضع مع المتوسطين، وبعدين جابت كمان ذلك بنات من هذا الرجل أو من غير هذا الرجل، ما دامت هم خرجوا من فرجها من بطنها وهم إخوتك يا شيخ من هذه الأم، وإن خلقوا من هذا من مني ذلك الرجل فهم إخوتك كذلك. وإن كان من الاثنين أنت رضعت من هذه المرأة وكان اللبن لهذا فيكون إخوة زي ما قلنا أشقاء، أو من هذه من زوج آخر فيكون إخوة من الأم، أو من هذا فقط من زوجة أخرى فيكون من إخوة من الأم من الأب. نعم. طيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما يقوله العوام أنا هي والله أنا سبقتها بالرضاع وهي جات بعدي أو جات قبل، نقول لهم أقول لهم قبلك ولا ما بعدك، ما دامت خرجت من بطن هذه المرضعة خلاص هذه أختك. نعم. طيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب. نعم. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية، فهل يتزوج الغلام الجارية؟ قال لا، اللقاح واحد. اللقاح واحد، الذكر اللقاح واحد، الفحل أبوهم واحد، أبوهم هذا الرجل عنده زوجتين، هذه زوجة هذه زوجة، جاء هذا الابن ورضع من واحدة منهم، هذه اللي رضع منها هي أمه، أما هذه كما ليست بأمي، لكن هذا الفحل أبوه، لأنه يقول له هذه اللي رضع منها زوجتي صاحب اللبن، هذه تحرم عليه وهذه ما تحرم عليه، تحرم هذه على المرضع الذي رضع، الذي إيه؟ الذي رضع. نعم. ويمكن وإذا قلنا هذه ما رضع منها لكن زوجة أبيه من الإيه؟ من الرضاع، تحرم بكون زوجة أبيه من الرضاع، وهذه تحرم عليه بكون رضع إيه؟ رضع منها. إذا قلنا اللبن لهذا فتكون هذه زوجة أبيه من الرضاع، تحرم بسبب إيه؟ بسبب كون أبيه اللبن له. نعم. طيب، سئل ابن عباس رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية، وهل يتزوج الغلام الجارية؟ قال لا، اللقاح واحد. هذه أرضعت بنت وهذه أرضعت ولد ابن، وهذا أبوه وهذا زوج الاثنين، هل يتزوج هذا بهذه؟ لا. يقول له أنت أختي من أبي، من أبي من الرضاع، أمهاتنا لحال، ما أدنى لحال. نعم. قيل اللقاح اسم ماء الفحل، أراد أن ماء الفحل الذي حملت منه واحد. نعم. واللبن الذي أرضعت الذي حملت ولا حملتا؟ حملت منه. الذي حملت منه واحد، حملتا أظن الله أعلم، حملت اليوم الاثنين كلهم حملوا من نعم. طيب، واللبن الذي ارضعتا به كان اصله ماء الفحل. وقيل يحتمل ان يكون اللقاه بمعنى الالقاه، يقال القح الفحل بالناقه القاحا ولقاحا، كما يقال اعطاه اعطاء واعطاء، والاصل فيه للابل ثم يستعار في النساء. الاصل فيه يقول للايه الفحل، وهو رجل الابل، ذكر الابل قالوا له فحل، لكن يستعار للرجل، استعار للرجل. نعم، انت فحل القوم، انت فحل القوم يعني انت رئيسهم، انت رئيسهم. نعم. وذهب بعض اهل العلم الى ان لبن الفحل لا يحرم، وهو قول عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير وبعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. يروى أن عائشة رضي الله عنها كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا تأذن لمن أرضعته نساء إخوتها وبني أختها. نساء إخوتها وبني أختها. يروى أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها وبنات أخيها. يعني السيدة عائشة، المرأة السيدة زينب أرضعت واحد، السيدة أسماء أخت السيدة عائشة أرضعت واحد، صار إيش يكون؟ يكون ابنها، يكون بالنسبة للمرضع يكون إيه؟ ابنها. وهذه السيدة عائشة خالة من الإيه؟ من الرضاع، فتأذن له، تأذن السيدة عائشة تأذن له لأن خالته. طيب، ولا تأذن لمن أرضعته نساء إخوتها وبني أختها. صحيح، نساء إخوتها، نساء إخوتها. السيدة عائشة عندها أخو، ونساء إخوتها أرضعنا رجلا، أرضعنا رجلا، فهي لا تأذن له، لا تأذن له. نعم. وإليه ذهب إسماعيل بن علية وداود الأصفهاني، لكن هذا مذهب. هذا مذهب السيد، هذا مذهب للسيد. بيستدل، هو بيستدل على المذهب الذي قال على أنه لا يحرم، لا يحرم. نعم. وإليه ذهب إسماعيل بن علية وداود الأصفهاني. قدام شوية، قدام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن لبن الفحل وذهب بعض أهل العلم. إيش يقول عليه؟ إلى أن لبن الفحل لا يحرم. على أن لبن الفحل لا يحرم، بس يقولون على أن الرضاع الذي من المرأة، وأما لبن الفحل هذا مو القول الصحيح. وتسمى دحين كل واحد منكم كده، هذا ليس القول الصحيح، هذا القول الذي ليس بصحيح، هذا القول الذي ليس بصحيح، هذا مذهب لكنه لا يعمل به الآن، لا يعمل به الآن. أما لبن الفحل هذه زوجته، وأنت رضعت من هذه، وأنت ما رضعت من هذه، فأبناؤك فالبنات الذي من هذه يحرمن عليك، لأن اللبن واحد. لكن في بعض أهل العلم، نعم، وهو قول عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى يستدل له أن بعض أزواج الرسول يقولن بهذا القول. نعم. يروى أن عائشة رضي الله عنها كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا تأذن لمن أرضعته نساء إخوتها وبني أختها. نساء إخوتها، نساء إخوتها، لأنه أخوها من أخوها سيدنا عبد الله أو عبد الرحمن. عبد الرحمن عنده زوجة، الزوجة هذه زوجة عبد الرحمن أرضعت بنته، أرضعت رجلا، أرضعت ابنا صغيرا في أيام في الحولين، فكانت السيدة عائشة لا تأذن له، لا تأذن له، لكن تأذن، لا تأذن له، لأن تقول على أنه هذا لبن الفحل ليس بإيه؟ ليس بمحرم. نعم. وإليه ذهب إسماعيل بن علية وداود الأصفهاني. ويروى أيضا أن سعيد بن المسيب أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وإبراهيم أن لبن الفحل لا يحرم، لكن هذا قول إيه؟ قول ليس بصحيح، نعم يعني نبغى نبي على الجماعة لا يفهموا على هذا قول ليس فيه إيه؟ بل لبن الفحل يحرم كما يحرم لبن الإيه؟ المرضعة. نعم طيب. ولو نكح رجل امرأة رضيعة. هذا كان حق العسكري أشحده. شوف العسكري طالع. طيب ها. ولو نكح رجل امرأة رضيعة. يعني عسكري طيب سيدي. ولو نكح رجل امرأة رضيعة فأرضعتها أم الزوج أو جدته. ولو نكح الرجل. ولو نكح الرجل امرأة رضيعة. رضيعة. فأرضعتها أم الزوج. دحين ليش يقول رضيعة؟ انتبه يا شيخ. ولو ولو ولو إيه؟ ولو نكح رجل امرأة رضيعة فأرضعتها أم الزوج أو جدته أو ابنته أو أخته أو امرأة أخيه بلبن أخيه ينفسق النكاح بينهما. نعم ليه؟ نعم لأن حد من الرضاعة ما نزل. فعلى الزوج للرضيعة نصف المهر المسمى في النكاح وتغرم المرضعة للزوج نصف مهر مثلها. ولو أرضع بالله جيب ورقة يا شيخ. نعم طيب. طيب ولو أرضعتها. ولو نكح رجل امرأة